الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني من سورة الحجرات، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى في الآية السادسة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أيها الإخوة الكرام، لهذه الآية أسباب نزول، ومناسبة طيبة أن نقف عند حكمة بالغة جعلها الله شبه قانون، في أن آيات التشريع تأتي عقب حوادث. قبل أن نبدأ في شرح هذه الآية، لو أن واحدا ألقيت على مسامعه آلاف المواعظ في موضوع ما، حينما يدخل في تجربة مرة، وحينما يعاني من مشكلة حقيقية، إذا قرأ القاعدة المتعلقة بمشكلته وبتجربته تنقش في نفسه كما ينقش الحجر. الحقائق إذا جاءت عقب مشكلات تثبت، ولعلماء التربية رأي في هذا الموضوع، أن الإنسان لا يتعلم إلا بتجاربه الحقيقية. فلحكمة أرادها الله عز وجل جعل حياة النبي مفعمة في الحوادث الجيدة والحوادث المؤلمة، ففي كل حادث وقف النبي منه الموقف الكامل، وجاء التشريع ليكون شفاء للناس. يعني إنسان مثلا سمع آلاف المرات أنه لا بد من كتابة إيصال للدين، كلام. أما حينما يقرض قرضا وينسى أن يكتب إيصالا ويضيع عليه هذا المبلغ، ثم يتلقى عليه القاعدة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذه الآية يتفاعل معها أشد التفاعل، لأن هناك تجربة مرة وهي ضياع مبلغ كبير بسبب عدم كتابة إيصال بهذا المبلغ. فالإنسان حينما يمر بتجربة ثم تلقى عليه القاعدة يتشبث بها، هذا هو التعليم الحقيقي. بل إن هناك نظريات في التعليم أن نضع الطالب في مجموعة تجارب مريرة أو مشكلات، ويكون حلها تلك القواعد التي تلقى عليه. سأروي لكم من كتب التفسير أسباب نزول هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال ابن كثير: ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات بني المصطلق، وقد روي ذلك من طرق عدة، ومن أحسنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن سابق، حدثنا عيسى بن دينار، حدثني أبي أنه سمع الحارثة ابن ضرار الخزاعي رضي الله عنه يقول: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام، فدخلت فيه وأقررت به، ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها، وقلت: يا رسول الله، أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة؟ فمن استجاب جمعت زكاته، وترسل أنت إلي يا رسول الله من يأخذ هذه الزكاة؟ فلما جمع الحارث الزكاة من قومه بعد أن أسلموا لم يبعث النبي له من يأخذ الزكاة، وظن الحارث أن هناك شيئا حدث فيه سخطة من الله تعالى ورسوله، من شدة محبته وورعه وحبه للنبي تأخر رسول النبي أوقعه في شك من نفسه، لعل هناك شيئا لا أعلمه. فدعا بوجهاء قومه فقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد وقت لي وقتا ليرسل إلي رسولا ليقبض ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول الله الخلف، يعني مستحيل أن يخلف وعده، وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف، ولا أرى حبس النبي إلا من سخطة، فانطلقوا فنأتي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان قد بعث الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده في الوقت المناسب، النبي بعث رسول. فبعد أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق، خاف، يعني خاف أن يقتلوه، أن تكون غدرة منهم، فرق، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الحارث منعني من الزكاة وأراد قتله. عندئذ النبي عليه الصلاة والسلام يعني تريث. في روايات أرسل الوليد، أرسل سيدنا خالد الوليد أرسله ليتحقق. سيدنا خالد بث عيونه في القوم فرآهم يؤذنون ويصلون ورآهم بأحسن حال، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. فلما ذهب هؤلاء الذين بعثهم النبي لقوا الحارث في طريقه إلى النبي، فقالوا هذا الحارث. فلما غشيهم قال لهم إلى من بعثتم؟ قالوا إليك. قال ولما؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال لا، والذي بعث محمدا بالحق، ما رأيته بتة ولا أتاني. فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ قال لا، والذي بعثك بالحق، ما رأيته بتة ولا أتاني، وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسولك، خشيت أن تكون كانت سخطة من الله تعالى ورسوله علي، فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أحيانا تأتي المشكلة، تأتي الآية بعد المشكلة وكأنها البلسم وكأنها الشفاء وكأنها القاعدة. أنت لاحظ نفسك إذا كنت تمر بمشكلة أو بتجربة مرة أو بقضية متعبة ثم جاءتك القاعدة، هذه القاعدة تتبناها وتصل إلى أعمق أعماق نفسك وتصبح هذه القاعدة جزءا من بنيانك. لذلك الحقائق إذا صليت عليك بعد التجارب هذه الحقائق لا تنسى ولا تمحى، وهي قاعدة في التربية. يعني إذا أردت أن تربي ابنك وقد مر في تجربة مؤلمة، بعد هذه التجربة ألقي عليه القاعدة. أولا يا أيها الذين آمنوا، يعني يبدو أن الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نتحابب، أن يكون مجتمع المؤمن مجتمعا متماسكا متراصا متعاونا متآذرا متحاببا. ما الذي يفتته؟ ما الذي يضعفه؟ ما الذي يمزقه؟ ما الذي يضعف شأنه؟ ما الذي يضعه في الوحل؟ الخصومات والمهاترات والطعن والشك والحسد. فأحد أسباب تفكيك المجتمع أن تصغي إلى فاسق بنبأ عن مؤمن. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، لماذا قال الله عز وجل إن جاءكم فاسق؟ لأن المؤمن لا يمكن أن يكذب. ورد في الحديث الشريف أن المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة. حينما يكذب أو حينما يخون نزع من الإيمان، عندئذ ليس مؤمنا. فيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، فاسق يكذب والفاسق يفتري والفاسق يقول ما لم يقع، لمجرد أن يكذب الإنسان في الخبر فهو فاسق. بل بعض علماء الحديث لمجرد أن أحد الرواة كذب على فرسه جاء من المدينة إلى البصرة ليتلقى عنه حديثا شريفا، فلما رآه قد كذب على فرسه رفع رداءه لها وأوهمها بالشعير في الرداء فأقبلت عليه، فتقدم منه فلم يرى في الرداء شيئا، عاد إلى المدينة من توه ولم يسأله عن شيء، فقال الذي يكذب على فرسه ليس أهلا أن يؤخذ منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن أيها الإخوة يتصف بالضبط والعدالة. الضبط دقة الرواية، والعدالة الصدق. الضبط صفة عقلية والعدالة صفة نفسية. إن جاءكم فاسق، هذا الفاسق أولا معنى فسق خرج عن أمر الله، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، الفسق الخروج عن أمر الله عز وجل. فالفاسق ينبغي أن يحاسب على كذبه، فتبين أي تحقق. لما سيدنا سليمان جاءه الهدهد وحدثه عن قوم يعبدون الشمس من دون الله، ماذا قال له سليمان الحكيم عليه أتم الصلاة والتسليم؟ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. أيها الإخوة الكرام، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العجلة من الشيطان والتثبت من الرحمن. التثبت والتريث من الرحمن. حدثني أخ كريم توفي رحمه الله من إخواننا الكرام، قال لي بعث لي معمل 100 قطعة فعددتها فإذا هي 99 قطعة. اقتربت من معطف أحد العمال في المعمل فرأيت قطعة في جيبه، هل هناك دليل أقوى من هذا الدليل؟ قال لي لا أدري ما الذي ألجمني ومنعني أن أقيم عليه الدنيا لخيانته. في اليوم التالي ذهبت إلى صاحب المعمل لأحاسبه، قال لي بعثنا لك 100 قطعة، أخذ أحدها صانعك ودفع ثمنها، أعطنا ثمن الباقي. الإنسان لا يتسرع. هذه الآية منهج للمؤمنين. تنقل أخبار كاذبة، افتراءات، إفك، كلام غير صحيح، كلما ارتفع مستواك تتريث، تتأنى، تنظر، تحقق، تسأل. هناك علاقات كثيرة فصمت لخبر كاذب، هناك أسر شردت لخبر كاذب، هناك شركات فصمت بين الشركاء لخبر كاذب. لذلك كل إنسان يتولى أمر الناس ويحقق في قضاياهم يجب أن يضع هذه الآية أمامه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. نعم، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والحقيقة الندم شيء لا يحتمل، أنه تتهم بريء توقع به أشد الأذى وهو بريء. الإنسان قد لا يحتمل. الإنسان الذي يملك قلب طاهر وإحساس أخلاقي سليم إذا أوقع الأذى بإنسان بريء لا يحتمل ذلك. فربنا عز وجل يبين لنا القاعدة الأولى في التعامل فيما بيننا. الآيات الأولى كانت في الأدب مع الله ورسوله، أما الآيات التالية كانت في العلاقة بين المؤمنين. وأقول لكم العلاقة بين المؤمنين، الآن نحن في عنا صنفان من البشر، هناك صنفان من البشر، صنف يقبل كل شيء بلا تحقق، بلا تروي، بلا تثبت، بلا دليل، بلا هدوء، وفريق يرفض كل شيء، كلاهما مغال في عمله، هذا غلو وهذا غلو. أن تقبل كل شيء للعوام قصة غير معقولة، مبالغ بها إلى أرقام خيالية يقبلها. وفي أشخاص لشدة ترفعهم وكبرهم يرفضون كل شيء، فرفض كل شيء غلو في الدين، وقبول كل شيء غلو آخر في الدين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ لا تكذبوا ولا تصدقوا حق تحققوا، ما قال ارفضوا، قد يكون خبر هذا الفاسق صحيحا، قد يكون صحيحا وقد يكون كذبا. فأنتم إياكم أن ترفضوا بلا دليل، وإياكم أن تقبلوا بلا دليل، عليكم بالتحقق. لذلك اجعلوا الآية الكريمة قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. يعني إذا احتاج الآية مؤمن يحتاجها من ولاهم الله أمر الناس ألف مرة، إذا احتاجها المؤمن مرة يحتاج هذه الآية من ولاهم الله أمر الناس ألف مرة. كم من تقرير كاذب، كم من فرية كاذبة، كم من رواية غير صحيحة. فيجب أن يضع الإنسان أمامه هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. الآن في عنا مشكلة، الإنسان حينما يفسق، حينما يخترق منهج الله عز وجل، حينما لا يطبق شريعة الله، هذا الإنسان تفلت من منهج الله، فكلامه في الأعم الأغلب كاذب. أن الإنسان وحده إذا كان مستقيما على أمر الله يغلب على الظن أن كلامه صادق، وإذا كان متفلت من منهج الله ما دام عصى الذي خلقه ولم يصدق كلامه يصدق مع الناس. ما الذي دعا الصحابة الكرام إلى الإيمان برسول الله؟ قال إنه ما سمعنا منه كذبا قط، أيعقل أن يكذب على الله عز وجل؟ تدققوا في هذه العلاقة، إن جاءكم فاسق بنبأ، الفاسق لا يصدق والمستقيم لا يكذب، الفاسق لا يصدق والمستقيم لا يكذب، لكن ضمانا للموضوعية هذا الذي جاءكم بهذا الخبر لا ترفضوه بلا دليل ولا تقبلوه بلا دليل، موقف معتدل وسطي بين القبول الساذج وبين الرفض المكابر، في رفض مكابر وفي قبول ساذج، بينهما التحقق والتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بعدين اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا. فقبل أن تقول أخي هكذا فعل، قبل أن تستمع إلى خبر فاسق، إلى خبر إنسان حاسد، إلى خبر إنسان مبغض، دقق في الخبر. يعني من أحسن الظن بأخيه فكأنما أحسن الظن بربه، هذا أخوك مؤمن، كما أنك تخشى الله ويخشى الله، كما أنك تخاف الله ويخاف الله، كما أنك تخاف أن تأكل درهما حراما هو يخاف مثلك أن يأكل درهما حراما. لماذا تحسن الظن بنفسك وتسيء الظن به؟ هذا من الخطأ الكبير. فلذلك أيها الإخوة يجب أن نعد للألف وللمليون قبل أن نصدق خبر عن مؤمن. ورد بالأثر أن المؤمن لا بد له من كافر يقاتله ومنافق يبغضه ومؤمن يحسده وشيطان يغويه ونفس ترديه. لك خمس أعداء، واحد يريد أن يقتلك وهو الكافر، واحد يبغضك وهو المنافق، واحد يحسدك وهو المؤمن، واحد الشيطان يغويك والنفس ترديك. لا بد للمؤمن من كافر يقاتله ومن منافق يبغضه ومن مؤمن يحسده ومن نفس ترديه ومن شيطان يغويه. إذن لما ينقل لك خبر عن مؤمن في نقطة دقيقة، إذا كنت واثقا من إيمانه ومن استقامته وهذا الخبر لم يحرك فيك شعرة بل رأيته من كاذب فاسق فاجر ورميت هذا الخبر كما يلقى الشيء التافه، ما في حاجة تحقق. أما إذا ترك هذا الخبر في نفسك شكا، ترك سلمة، ترك ظنا سيئا بأخيك، واجب عليك أن تحقق، واجب عليك. فإن كان هذا الخبر صحيحا نصحته، وإن كان مكذوبا ارتاحت نفسك. هي الحالة الثانية. الحالة الأولى الخبر ما أثر فيك. الحالة الأولى مقام أخيك عندك كبير جدا وثقتك فيه لا نهاية لها، وترى طهره وعفافه رأي العين، فخبر كاذب ينقل إليك عنه لا يهز شعرة فيك. أي حالة إذا كنت في هذا المستوى ولك ثقة بأخيك بهذا المستوى لا مانع ألا تحقق. أما إذا ترك الخبر في نفسك سلمة وقلت هكذا يفعل فلان، أله الحق أن يفعل هذا، معناها اهتزت مكانته عندك، مكانته سلمت، خدشت عدالته عندك. الآن واجب عليك أن تحقق، فإما أن تثبت براءته فترتاح نفسك، وإما أن يكون قد ابتلي بما بلغك عنه، عندئذ تتجه إلى نصيحته. ما في حال رابعة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. التبين هو التحقق. طلب الدليل. قالوا لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. كل إنسان بيتهم أي إنسان في المحاكم. إذا الإنسان اتهم إنسان شريف عليه أن يدفع كفالة. إنسان له مكانة تقيم عليه دعوة تتهمه بأمانته، فالإنسان له شرف وله مكانة. القاضي يطالبه بكفالة باهظة الثمن، فإذا ثبت كذبه أخذ بها. يعني دائما المؤمن مظنة صلاح، مظنة صدق، مظنة أمانة، مظنة إنصاف، مظنة رحمة. فقبل أن تتهم المؤمن بصفات لا تليق به، يعني واحد معه دكتوراه بالرياضيات قال لك واحد هذا ما بيعرف 2 و3 و5، قال 4، هذه تهمة غير معقول أن تصدق عنه. إنسان عرف الله عز وجل من هذا المنطلق. أيام يتهم بعض المؤلفين السابقين بتهم، الذي عرف الله هذه المعرفة أيعقل أن يقول هذا الكلام؟ نرجح أنه ما قاله، نرجح أنه دس عليه، هذا الموقف يتناسب مع مكانته. لذلك الآية الكريمة يجب أن نأخذ بها جميعا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. والله بحياتي آلاف القصص عن إنسان بريء طاهر نقي روجت عنه قصة لا أصل لها. طبعا أحيانا تروج القصة بخطأ منه. سيدنا علي يقول لا تضع نفسك موضع التهم ثم تلوم الناس إذا اتهموك. النبي الكريم في الليل يمشي مع زوجته السيدة صفية، مر صحابيان جليلان، قال عليه الصلاة والسلام على رسلكما هذه زوجتي. هيك يعني أنت سافرت وكلفت أخو زوجتك يتفقد أخته بغيابك، ولك جيران ما بيعرفوا أخو زوجتك هذا، رأوا رجل يدخل إلى البيت في غيبة جارهم، خطأ منك، ينبغي أن تبلغهم أنني سأسافر وأن أخو زوجتي سيأتي إليها. هي هذه زوجتي، هذه يطبق عليها 1000 موضوع وموضوع. دائما لا تضع نفسك موضع التهمة ثم تلوم الناس إذا اتهموك. المؤمن العاقل لا يتصرف تصرفا له تفسيران، واحد لصالحه واحد ضده. هذا التفسير غير صحيح، هذا السلوك غير صحيح. أي سلوك، جالس وراء مكتب صديقك بعمل بمحله التجاري ولزمك تصرف 500 ليرة، إياك أن تفتح الدرج من دون إذنه وأن تصرفها، وأنت بريء وأنت ملك طاهر. لكن لو خطأ في حسابات الصندوق 500 ليرة ورآك فتحت الدرج يتهمك وأنت بريء. لا تضع نفسك موضع التهمة ثم تلوم الناس إذا اتهموك. لا تدخل بيتا ليس فيه رجل، لا تخلو بامرأة، لا تسمح لأحد أن يدخل بيتك في غيبتك وأنت لا تفعلها، لا تفعل هذا. دائما المؤمن كما قال سيدنا معاوية، سأل سيدنا عمرو بن العاص قال له يا عمرو ما بلغ من دهائك؟ قال له والله ما دخلت مدخلا إلا أحسنت الخروج منه. قال له لست بداهية، أما أنا والله ما دخلت مدخلا أحتاج أن أخرج منه. عدم الدخول أصلا، إنسان يدخل ويخرج، أما الأذكى والأعقل لا يدخل أصلا. فكلما الإنسان كبر عقله وطبق منهج الله عز وجل واتبع السنة حياته هادئة. الله عز وجل قال سيهديهم ويصلح بالهم. ربنا عز وجل رفع صلاح البال إلى مستوى الهدى من خلال واو العطف. المتعاطفان يقتضي التعاطف المشارك بين المتعاطفين. سيهديهم ويصلح بالهم، صلاح البال سببه الوضوح، كل شيء واضح. اتفقت عمل عقد، سجله بمحكمة البداية، خلاص قطعت على الطرف الآخر أن يفكر في نقضه. أقرضت اطلب سند شهد عليه اثنين، انتهى الأمر. قطعت على المديني أن يتلاعب بقضاء الدين، اتفقت سجل هذا الاتفاق. تصرفاتك وضحها، البيان يطرد الشيطان. وضح، واحد له معك مال طلعنا خلاص، هذا مو وضوح. قدم له الحساب التفصيلي وبين له التساوي في المدفوعات والمصاريف، إبراز الحسابات، توضيح التصرفات، إيضاح الغايات. هذه زوجتي، بين له. مرة كنت في محل تجاري وفي رجل من أهل الصلاح في المحل، تاجر من مدينة الشمال يبدو عليه الصلاح والورع. جاءت امرأة لصاحب المحل فاستقبلها استقبالا يفوق استقبال من تشتري منه بضاعة. رأيت وجه هذا الزائر قد انعرف، قلت له لعلها أخته، فلما انصرفت علمنا أنها أخته. يجب أن يقول جاءت أختي حتى إذا رحب بها ترحيب زيادة عن الحد، هذا الترحيب مغطى. أما إذا كان امرأة غريبة هذا لا يليق بمؤمن أن يستقبلها ويسأل عن صحتها وعن لماذا هذا الغياب الطويل. هذا يقال للأخت لا يقال لامرأة غريبة. فدائما البيان يطرد الشيطان. وضح، وضح أغراضك دائما. لازمك تفوت للمحل التجاري الساعة 12 في الجيب سند منه، عندك سفرة بكير ما في مانع، في حارس، قل لهذا الحارس أنا جئت لأخذ هذا السند. إن لم تقل له شيئا يقول ماذا يفعل بالليل في هذا المحل، له شريك، هذه الزيارة من وراء ظهر شريكه. دائما وأبدا وضح الأمر، وضح أسباب حركتك، أسباب زيارتك، أسباب عدم زيارتك، أسباب سفرك، أسباب عدم سفرك، لماذا أقمت هذا الحفل، لماذا لم تقم هذا الحفل، لماذا حضرت، لماذا لم تحضر. وضح، البيان يطرد الشيطان. أما الفاسق قناص، الفاسق لو رأى تصرفا غير معقول قنصه قنصا ونقله بين الناس وشوه سمعتك. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم، إن تفيد احتمال الوقوع، أما إذا تفيد تحقق الوقوع دققوا في دقة اللغة العربية. إذا جاء نصر الله والفتح، نصر الله عز وجل لا بد من أن يأتي. إذا جاء نصر الله والفتح، أما هون لو أنه الله قال إذا جاءكم فاسق بنبأ، هذا ليس قرآنا، أن الفاسق قد يأتي وقد لا يأتي، لكن نصر الله عز وجل للمؤمنين لا بد من أن يأتي. فإذا تفيد تحقق الوقوع، بينما إن تفيد احتمال الوقوع، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تحققوا، اطلب الدليل. رأيته بعينك يقول لك لا والله سمعت فلان، فلان رآه بعيني يقول لا والله. القصة ما لها أصل، مختلقة. أيام يكون في كذب بأصل الموضوع، أيام كذب بالحجم تكبر تكبر، أيام كذب بالأصل، أيام بالحجم، أيام بالتعليل، أيام بالتفسير. واحد وجد 500 ليرة في الأرض، انحنى ليأخذها، هل تعلم نيته؟ لعله أخذها ليبحث عن صاحبها، ما له عمل. هذا ليس دليلا على أنه أخذها. واحد انحنى إلى الطريق إلى الأرض ليأخذ مبلغا من المال. ففي عنا كذب بالتفسير، وعنا كذب بالحجم والمبالغة، وعنا كذب بالافتراء. يعني في عنا كذب القصة ليس لها أصل كليا، وهناك قصة لها أصل لكن حجمها صغير كبرها الفاسق، وهناك قصة لها أصل لكن لها تفسير يليق بصاحبها لكن هذا الفاسق وجهها توجيها آخر. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أولا، حينما تتهم بريئا وتبلغه هذه التهمة يحقد عليك ويبغضك، وتنقلب المودة عداوة، والصحبة فرقة، والمحبة بغضا، اتفتت المجتمع. الحقيقة المجتمع بالغيبة والنميمة اتفتت، كما قال الله عز وجل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. في أسر متفتتة، في مجتمعات متفتتة، ما الذي فتتها؟ هذه. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أخواننا الكرام، في طريقة ناجحة جدا. لو واحد جاءك بنبأ كاذب عن شخص، لو أنك قلت له ائتي أنت وإياه، اسمع منه يحكي لك 3 ساعات، لو جلس مع الطرف الثاني يحكي بس 5 دقائق، وين راح الباقي كله؟ كله مبالغات وزخرفة في الكلام وتعليلات خبيثة شيطانية. أما حينما يجتمعان معا لا يستطيع أن يقول إلا شيئا ثابتا يقره الطرف الآخر. فإذا استطعت ألا تفضي لإنسان وحده فافعل، لا أستمع إليك إلا مع الطرف الآخر، تلاقي الأمور. أحيانا تأتي البنت إلى أبيها تتحدث عن زوجها حديثا تجعله مجرما، والأب غير العاقل وضعيف التفكير وضيق الأفق يأخذ كلامها على أنه حقيقة ثابتة، ويحقد ويتألم ويبالغ. ولو أن هذا الأب استدعى صهره وقال له بلطف قل لي ما المشكلة، اسمعها منه، ترى بونا شاسعا بين الروايتين، بون شاسع كبير. لو كل إنسان حتى في موضوع زواجه، أب إلى بنت ولا زوج وفي خلاف بينهما، إياك أن تستمع من ابنتك وحدها، قد تكون فاسقة تقول لك ما يروق لها وتخفي عنك ما تفعله مع زوجها. استدعي الزوج قل له ما القصة، تأكد من روايتها، تحقق. وأنت حينما تتحقق يخاف الناس بعد ذلك أن يلقوا أمامك الكلام على عواهنه، تحقق. إذن المؤمن لا يرفض ولا يقبل بل يتحقق. الرفض غلو في الدين، والقبول الساذج غلو في الدين. القبول سذاجة والرفض تعنت، لكن الوسطية في الإسلام أنه إذا جاءك خبر كاذب قل سنبحث في الأمر، سنتحقق، اطلب الدليل، لا تقبل بلا دليل، لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. وبعد إذن يقع الندم، والندم أشد المشاعر إيلاما للنفس. الندم إنسان بريء تتهمه، قال واعلموا أن فيكم رسول الله. انتبهوا، ما معنى هذه الآية؟ يعني الرسول بين أظهركم والوحي موصول بالسماء، يعني الله عز وجل يخبره بحقيقة كل شيء، فالافتراء مكشوف. واعلموا أن فيكم رسول الله. طيب بعد قبض النبي عليه الصلاة والسلام ما في وحي، لكن الله هو الحق. إذا في افتراء وفي كذب، الله عز وجل بيسخر أناس يتكلموا الحق. ما من كاذب إلا ويكشف كذبه. بإمكانك أن تكذب على إنسان أمدا طويلا، وبإمكانك أن تكذب على قوم أمدا قصيرا، أما أن تكذب على الناس جميعا إلى أمد طويل هذا مستحيل، مستحيل. يعني كأنه الله عز وجل يتولى أن يكشف الكاذب، مهما كان الكاذب ذكيا ينكشف. والآن في بعلم النفس روائز للكذب، يعطوه 200-300 سؤال، 500 سؤال، موضوع واحد في عليه شي 10 أسئلة متباعدة. فإذا الإنسان كذاب يكذب بأول سؤال، بالثاني بغيب عنه الثالث، الخمس أسئلة أو العشر أسئلة بموضوع واحد بس بصياغات مختلفة مبعثرة بين 500 سؤال، فالكاذب ينكشف. يعني الكاذب يكاد يقول أنا كاذب من زلات لسانه، من فلتات لسانه. وقالوا إذا كنت كذوبا فكن ذكورا، إذا كنت كذوبا فكن ذكورا. أيام الإنسان يكذب وبينسى شو حكى، بعيد الرواية بشكل آخر يبدو كذبه للناس واضحا. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. الآن هذه الآية تنقلنا إلى موضوع جديد، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. أولا الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. يعني الله إذا علم منك رغبة في معرفة الحقيقة قلبك يميل للحق، إذا علم منك صدقا في طلب الحقيقة قلبك يرتاح للحق، الحق محبب له. أما إذا كان هناك كذب ودجل ونفاق عندئذ تكره الحق وأهله وتحب الباطل وأهله. أما قلبك بيد الله عز وجل، والله عز وجل يقلبه كيف يشاء، يقلبه كيف يشاء بعد أن يعلم مشيئتك أنت. هذا معنى، يعني لما الإنسان يترك شيئا لله، ما كان الله ليعذب قلبا بشهوة تركها صاحبها في سبيل الله. قلبك بيد الله، الله عز وجل يلقي فيه الطمأنينة، يلقي فيه الخوف، يلقي فيه العزوف عن هذا الشيء وعن هذه الفتاة أحيانا، يلقي فيه محبة هذا المجلس ومحبة أهل الحق. فقلبك بيد الله، أنت إذا طلبت الحق من الله عز وجل تولى قلبك فمال حيثما هو خير وصلاح. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، النفس البشرية مفطورة على معرفة الله وعلى طاعته، ولا ترتاح إلا بطاعته والالتجاء له. فالإنسان لما بيآمن ويستقيم ويخلص لله عز وجل ترتاح نفسه. ولكن الله حبب هذه الفطرة، ألم يقول الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. يعني أن تقيم وجهك للدين حنيفا، التوجه إلى الله، التوجه إلى الله بطاعته والإقبال عليه والاتصال به، هذا نفسه فطرة النفس لا ترتاح إلا بها. أيام تمشي السيارة على طريق وعي، حينما تمشي على طريق معبد تقول هذا الطريق لهذه السيارة، في تناسب. فالإنسان حينما يشرد عن طريق الحق في عذاب، في قلق، في خوف، في قسوة بالغة، ردود فعله قاسية جدا من الخوف الذي في أعماقه، خوف مرضي، بطش مرضي، موقف مرضي، انحياز مرضي. أما حينما يتعرف الإنسان إلى الله عز وجل ويستقيم على منهجه ترتاح نفسه. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. من فضل الله على كل مؤمن أنه يحب الحق وأهله. قال له كيف أصبحت يا زيد؟ قال أصبحت أحب الخير وأهله، أحب الخير وأهله. نعم، وإن قدرت عليه بادرت إليه، وإن فاتني حزنت عليه. قال له عرفت فالزم، إني لك ناصح أمين. إذا تحبيب القلب إما أنها الفطرة التي فطر الإنسان عليها، وإما أن القلب بيد الله يقلبه لصالح عبده المؤمن حينما يصدق معه. فأنت وطن نفسك على أنك إذا اتجهت إلى الله عز وجل فالقلب ينشرح والصدر يطمئن. أيها الإخوة، بقي معنا متعلق بالآية الكريمة ولكن الله حبب إليكم الإيمان. لما الله عز وجل يقلب قلوب العباد كيف يشاء، صار قلبك وقلب الآخرين بيد الله. يعني الذين أمامك وهم أقوى منك قلبهم بيد الله، فإذا رضي الله عنك لين قلوبهم تجاهك، إذا رضي الله عنك ألقى في قلوبهم محبتك، وإذا غضب الله عليك لا سمح الله ألقى في قلوبهم بغضك. فإذا أكرمك الناس ويسروا أمورك وأحبوك فهذه محبة الله تمثلت بمحبة العباد لك. فكما أن قلبك بيد الله أيضا قلوب العباد بيد الله. فأنت إذا أراد الله أن يكرمك لين القلوب. ورد في الحديث ما أخلص عبد لله إلا جعل قلوب المؤمنين تهفو إليه بالمودة والرحمة. ما أخلص عبد لله إلا جعل قلوب المؤمنين تهفو إليه بالمودة والرحمة. لذلك محبة الخلق لك هي محبة الله ألقيت في قلوبهم فأحبوك. الملخص أن هذا القلب بيد الله. أولاً مفطور فطرة تتوافق مع الدين، فكل إنسان تعرف إلى الله وسار على منهجه ترتاح نفسه ويطمئن قلبه. والآية الكريمة ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني قلب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا أنت أحبيت الحق الله يقلب قلبك نحو الحق، وإذا أحببت الله عز وجل قلب قلوب العباد نحوك. فإذا أخلصت لله واتجهت إليه جعل قلوب المؤمنين تهفو إليك. الإنسان حينما يحب الإيمان ويكره الكفر والفسوق والعصيان هذا هو الرشاد بعينه. قال تعالى أولئك هم الراشدون. يعني علامة عقلك الراجح أن تحب الحق وأهله، وأنت على هذا مفطور، لكن هذه الفطرة قد تنطمس، فإذا جليت وعاد إليها صفاؤها فأصبح قلبك محبا للحق. آخر معنى، لو أردت أن تدع شيئا لله قلبك بيد الله لن يبقي في قلبك محبة هذا الشيء الذي تركته في سبيل الله. لذلك ما كان الله ليعذب قلبا بشهوة تركها صاحبها في سبيل الله. إذا الإنسان ترك شيء لله لن يعذبه بمحبته. الله أكرم وأجل أن يعذب قلبا آثر طاعته بمحبة شيء سواه. الله عز وجل ينزع من قلبك هذه المحبة. أخ كريم البارحة قال والله كنت أحب شيئا وأظن أنني أموت ولا أتركه، فلما تعرفت إلى الله عز وجل تركته ببساطة. ولا أقول لك هكذا، قال لي إنني الآن أتركه بل إنني أكرهه. والله هكذا قال لي، قال كنت أظن أن هذا الشيء الذي أحبه لن أدعه حتى الموت. فإذا بي بعد أن عرفت الله عز وجل تركته ببساطة من دون جهد. الآن أكرهه وأكره من يفعله. القلب بيد الله لأي دقيقة جدا، قلبك بيد الله. إذا علم الله منك صدقا قلب القلب لصالح إيمانك. وقلوب العباد بيد الله، إذا أحبك الله عز وجل ألقى حبك في قلوب العباد، وقلبك مفطور على محبة الله، فإذا أحببته اطمأن قلبك. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وسيدنا عمر قال: فتعاهد قلبك. القلب الإنسان إذا امتلأ بمحبة الله عز وجل سعد في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين.